أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما مضى في المسألة 46 في أنه الحادث لا يجب أن تتقدم عليه مادته، بل من الممكن أن مادته تحصل عند حصوله. الله تبارك وتعالى خلق العالم، فالعالم حادث، فهل أن الله تبارك وتعالى أول خلق خلقه سبقته مادته، أو أوجده وأوجد مادته في آن واحد؟ فإذن لا يجب أن تتقدم مادة الحادث عليه، يمكن أن يكون وجودها حين وجود الحادث. فالسبب كثير من الحوادث عندنا تسبقه مادته، مثل الكون، أول مرة كانت مادته الطين، وقبل الطين كانت ماء، الطين اللي هو زبد الماء كان. ولكن هل من اللازم أن الحادث تتقدم عليه مادته؟ لا. ليش؟ لأن نقول إذا احنا نقول أن الحادث لابد أن تتقدم عليه مادته، تلك المادة حادثة لو لا؟ لابد أن يتقدم عليها مادتها، تلك المادة حادثة أم لا؟ لابد. صار تسلسل. فالآن الدليل كلش واضح، يعني الطريقة اللي جايبها الطوسي رحمه الله، الشيخ الطوسي، جدا طريقة لطيفة وما بها أي لف ودورة. بعد، هل الحادث يلزم أن يتقدم عليه الزمان؟ لا. الزمان في الحقيقة لا علة ناقصة ولا علة تامة للحادث، بل هستأكفر البحث في أن الزمان ما هو المقصود من الزمان. الزمان خب ما إلى وجود خارجي في الحقيقة، الزمان شيء اعتباري. احنا من حركة الأرض حول نفسها باتجاه الشمس نعتبر زمان. المخلوق هو الأرض، والموجود هو حركة الأرض باتجاه الشمس، نعتبر شنو؟ زمان. فإذا الزمان في الحقيقة سر الشيء حصل أشبه ما يكون بالعمر الإضافي. مثل فرض عندكم فر الكتاب، تجيبون كتاب ثاني تحطون فوقه، فهذا الكتاب الأعلى شنو يسمو؟ فوق. هل نحن خلقنا الفوقية، أو أن الفوقية وجدت من وضع الكتاب على الكتاب؟ ها، فإذا لا يلزم أن الحادث، لا يجب أن الحادث أن يتقدمه الزمن، لا يجب. بل السخف في الشيء واضح، الآن الحوادث اللي تصير الزمان متقدم عليها لو لا؟ متقدم عليها، يعني وجود الزمن صحيح، ولكن هل يجب؟ يقول لا، لأن الزمان يا مولانا لا من ال لا يعتبر علة ناقصة ولا يعتبر علة تامة، إذن لا يلزم تقدمه على الحادث. إذا تريد تقول لا يلزم تقدم الزمان، يلزم تقدم الزمان على الحادث، نقول لك يا مولانا هل الزمان قديم أم حادث؟ شنو الزمان؟ قديم لو حادث؟ حادث؟ زين، الحادث لابد أن يتقدم عليه زمان، وذاك الزمان هم حادث لا بد أن نتقدم عليه، هم راح يصير تسلسل. فشوفوا الآن بهذا البيان اللي بيناه أن الحادث لا يجب أن تتقدم عليه مادته، ولا يجب أن يتقدم عليه الزمان، وإلا لازم التسلسل. البيان جدا واضح. العلامة رحمه الله جاي بطريقة أخرى، ومو هو السبب، لأن المستشكلين داخلين بطريقة أخرى، يعني بدل ما يقولون الحادث جايين مستخدمين لفظ الممكن، الممكن وماذا ينتزع منه؟ الإمكان. الإمكان أمر وجودي لو أمر عدمي؟ ها شيخ علي، الإمكان أمر وجودي؟ جيبونا فكيد ما الإمكان بالله إلى وجود خارجي لو أمر انتزاع، انتزاع مو الممكن، الإمكان ما إلى وجود خارجي، صحيح؟ فالخارج ما إلى وجود، فهم جايين منا داخلين من هالبوابة ولاقين ودائرين يريدون يوصلون إلى قضية، فيضطر العلامة رحمه الله أن يجاريهم في طريقة إشكالهم والجواب على إشكالهم. خلنا نطبق الآن أمر انتزاع مو الممكن، ثابت في الذهن، ما يحتاج إلى محل باعتباره مو أمر خارجي، ولكن وجوده وين؟ في الذهن، إما في الخارج إلى وجود لو عدم عدم. زين، قال ولا يفتقر الحادث إلى الزمان، كتبنا بأن يكون الزمان سابقا عليه، والمادة يعني ولا يفتقر الحادث إلى المادة بأن يكون الحادث مسبوق بمادة، كالكون المسبوق بمادته وهي طيب، وإلا لو قلنا أن الحادث لابد أن يسبقه الزمان أو يسبقه المادة لزم التسلسل، لأن تلك المادة وذلك الزمان هو أيضا حادث أم لا؟ حادث. فننقل الكلام إليه أن ذلك الحادث لابد أن يسبق بزمان وبمادة، وتلك الزمان تلك المادة وذلك الزمان حادث، وهكذا. أقول الآن هو راح يجي يناقش أن الحادث لا يلزم أن يسبقه أن تسبقه مادة. أقول ذهبت الفلاسفة إلى أن كل حادث مسبوق بمادة ومدة، مسبوق بمادة ومدة، لأن هذه لأن دليل السبق بالمادة، لأن دليل السبق بالمادة، هذا الآن ثلاثة فدائر شر، هذا مو كلام العلامة، العلامة رح يرد عليه، لا لا هذا دليل السبق بالمادة بس، لأن كل حادث ممكن، صحيح، وإمكان الممكن سابق عليه، وجود العنقاء ممكن لو ممكن يا شيخ حبيب، لا الآن الآن إمكان، بعد فرق 50 سنة شاءت إرادة الباري تبارك وتعالى فتشاء وأن يخلق لنا عنقاء، فإمكان إمكان العنقاء سابق على وجودها الخارجي لو لا؟ الإمكان الإمكان سابق. زين، يقول مولانا وإمكان الممكن سابق على الممكن، وهو يعني شنو؟ الإمكان عرض لا بد له من محل، الأعراض مو تحتاج إلى محل، ها حتى تعرض عليه اللون الأبيض مو يحتاج إلى محل، إذن فالإمكان عرض يحتاج إلى محل، وليس ذلك المحل هو المعدوم، لابد المحل يكون شنو هو؟ محل وجودي إلى وجود خارجي، شلون اللونية لابد أن تعرض على حائط، فالحائط لازم يكون إلى وجود خارجي حتى تعرض عليه اللونية، بل لابد له من محل، وليس ذلك المحل هو المعدوم، ليش؟ لانتفائه، يعني لانتفاء المعدوم، فهو رجع الضمير، فهو المحل فهو المحل الذي يعرض عليه الإمكان، فهو المحل الذي يعرض عليه المكان الإمكان ثبوت وجودي خارجي يباع في السوق بالحجج مو بالكيلوات، فهو ثبوتي. هو أي ذلك المحل الثبوتي المادة المادة المادة. إذن الحادث لابد وأن تسبق عليه ماذا؟ مادته. ليش؟ لأن الحادث ممكن، الممكن يعني سبقه إمكان، الإمكان لازم يعرض، لازم يعرض على فرد محل بالخارج، مثل الصبغ اللي لازم يعرض على حائط على طاولة على أرض على شيء. ها بس مولانا احنا قلنا الإمكان هو من الأعراض، الأعراض اللي تحتاج إلى محل خارجي. لو احنا بناء على كونه من الأعراض، وإن هذا المعنى ما نقبله، نقول من الأعراض، الأعراض على قسمين، أعراض تحتاج إلى محل خارجي وأعراض تحتاج إلى محل ذهني. الإمكان من الأعراض اللي تحتاج إلى محل خارجي، قلنا أمر انتزاعي يا مولانا، محلها وين؟ في الذهن. هذا سواله محل خارجي، ذلك المحل الخارجي هو مادته. شنو الفلسفة الذاتية؟ زين زين زين زين، هو المادة خلاص. ولأن هذا دليل السبق بالمدة، هذا دليل السبق بالمدة. ولأن كل حادث يسبقه بلي هو ما عندنا حادث، الحادث ما يصير واجب الوجود، صحيح؟ والحادث ما يصير ممتنع الوجود، لأن إذا ممتنع ما حدث، إذا ممتنع ما حدث، وإذا واجب الوجود ما صار حادث، يصير ماذا؟ قديم. فالحادث الأمر، لأن كل حادث يسبقه عدمه. ها عندكم ممكن؟ أنا صورت أنتم تتعلقون تضيفون. أنتم شنو عندكم؟ شيخ سجع. شنو؟ ما في ممكن؟ لأن كل حادث ما في ممكن. كل حادث ممكن، هو هذا كل إنسان بشار، كل بشر إنسان، استخدام الترادف. طيب وين؟ لأن كل حادث ممكنين يسبقه عدمه، صحيح؟ كل حادث لابد أن يسبق أنه كان معدوم لولا، وإلا إذا ما يسبق العدم ما راح يصير حادث، راح يصير قديم سبقا. قبول. هذا ليش يسميه مولانا حادث ممكن؟ في قبال الممكن القديم، تذكرون قبل يومين درسنا، قلنا الممكن القديم او القديم الممكن، نسيتوا؟ قلنا علته مجبورة مو مختارة. قلنا الممكن القديم، فعندنا ممكن قديم وعندنا ممكن حادث، فيريد في قبال ذاك. فإذا الممكن أم إله هنا موقع من الإعراب، إلها موقع من الإعراب. الممكن القديم اللي قرناه قبل يومين، اللي قلنا علته ليس لها اختيار، اللي فرضها فرضا، بس هذا الفرض قلنا البعض يقول به. زين، الممكن الحادث إذا كان مفروض هالشكل يقول لأن كل ممكن حادث، لأن عندنا ممكن قديم وعندنا ممكن ماذا؟ حادث. طبعا إحنا لا نقول بالممكن القديم بس بناء على من يقولون به، فإذا هنا الممكن هم يكون قيد احترازي، لأن كل حادث ممكن يسبقه عدمه سبقا لا يجامع العدم. شنو الحادث؟ لا يجامع العدم الحادث. يمكن أن يكون الحادث في حين هو عدم يكون حادث في آن واحد، يصير؟ ما شيخ علي ما يصير، لابد أنه يسبقه العدم سبقا ما يكونون متحدين في آن واحد، هم هو معدوم وهم هو حادث موجود سبقا لا يجامع العدم المتأخر. المتأخر شنو المتأخر؟ المتأخر شنو اللي بعد العدم راح يجي شنو؟ ها الحادث الحادث الحادث الحادث سبقا لا يجامع العدم الحادث. خب فالسبق بالزمان فالسبق، زين هذا السبق مو العدم لابد أن يسبق الحادث؟ هذا السبق شنو هو؟ سبق مكاني لو سبق زماني؟ العدم الحادث مو لا الحادث، هو قلنا حادث ذولا حادث يعني قبل سابقا شنو كان؟ كان عدم. العدم يسبق الحادث، هذا السبق زماني لو مكاني؟ زماني يا مولانا. زين فإذا فالسبق بالزمان يستدعي ثبوت الزمان، طالما العدم يسبق الحادث والسبق زماني مو مكاني يا مولانا، السبق زماني مو مكاني، فإذا صار السبق زماني معناته الزمان وجوده قبل الحادث. ها انتهى. خوش دليل انجابه، خوش دليل انجابه. زين وهذان الدليلان باطلان، هاي شخصة قلب، هاي يسموها شخصة قلب، وهذان الدليلان باطلان وخلاص. مقبول يا شيخ سجاد؟ هل حكي مقبول لو نحتاج الى استدلال؟ اي دليل باطل؟ يقول لسانه بينه، لانه يلزم من هذين الدليلين ماذا؟ التسلسل. واحد يقول فقول يلزم الداو، يقول لا يلزم التسلسل. بأي دليل يلزم التسلسل؟ راح يبين التسلسل. لأن الإمكان أمر ثبوتي، لأن الإمكان أمر ثبوتي، الوجود خارجي بعض الثبوت بالكيلوات لو بالمثاقيل. نزلت عفوا. لأن المادة، هذا جواب شنو هو؟ هذا جواب سبق الحادث بالمادة. لأن المادة، هذا جواب سبق الحادث بالمادة. لأن المادة ممكنة صحيح، فمحل إمكانها مغاير لماذا؟ للمادة. فمحل إمكانها مغاير للمادة، فيكون للمادة شنو يا مولانا؟ مادة أخرى صحيح، فيكون للمادة مادة أخرى، على أننا قد بينا، على أننا قد بينا. وين بينا؟ في المسألة 26، على أننا قد بينا يا شيخ سجاد في المسألة 26. إش بينا مولانا هناك؟ شنو قلنا؟ قلنا أن الإمكان، أن الإمكان أمر عدمي، عدمي عدمي في الخارج، ما إلى وجود خارجي. إذا ما إلى وجود خارجي بعد احتاج لا إلى مكان في الخارج؟ ما يحتاج. أمر عدمي انتزاعي ليس له وجود في الخارج. ليش مولانا يقول لأن الإمكان، لأن الإمكان لو كان أمرا خارجيا لكان الإمكان شنو؟ لكان الإمكان ممكن المسجلة ممكن، والإمكان أمر منتزع. إذا أنت تقول نفس الإمكان إلى وجود خارجي له حيز، له طول وله عرض وله عمق وله صورة، إذا صار ممكن هذا، ما صار إمكان، صار من الممكنات وتنتزع منا ماذا؟ الإمكان. وذاك الإمكان هم إلى وجود خارجي وامشي مولانا. لأن الإمكان لو كان الإمكان أمرا ثبوتيا خارجيا لكان ممكنا، فيكون له إمكان آخر، فيكون له إمكان آخر ويلزم التسلسل. هذا بالنسبة إلى دليلهم الأول اللي قالوا أن الحادث لابد أن تسبقه المادة. دليلهم الثاني مهم، ما إجا عن المادة رأسا، هم إجا قالوا الإمكان أمر ثبوتي يعني لها وجود خارجي، فإذا لها وجود خارجي لابد أن يكون لها محل، إذا لها محل إذا كل محل شنو يكون مادة لو مو مادة، فتلك المادة سبقت الممكن، فإذا الممكن لابد أن تسبقه ممكن. ما شكل حوره زين. والزمان هذا جواب دليل السبق بالمدة، هذا جواب دليل السبق بالمدة. والزمان يتقدم أجزاؤه صحيح بعضها على بعض، هذا النوع على بعض هذا النوع من التقدم، فيكون للزمان شنو؟ زمان. فيكون للزمان ماذا؟ زمان. زين تجي انت يا مولانا هذا الزمان الذي هو للزمان له زمان ام لا؟ لا، بناء على كلامه مو يقول ان الحادث لابد ان يسبقه زمان، نقول له هذا الزمان هم هو حادث له مو حادث، لابد ان يسبق زمان، وذاك الزمان حادث له قديم، لما تقول لي حادث لابد ان يسبق زمان، ونظل هالشكل نفسي ما خلص. فيكون للزمان زمان، هذا خلف. ليش خلف؟ كتبه لأنه تسلسل، لأنه تسلسل، لأنه تسلسل، لأنه تسلسل. أجابوا عن الأول. العلامة الحلي رحمه الله شنو رد عليهم بالنسبة قالوا الحادث يحتاج إلى مادة أن تسبقه مادته، شنو رد عليهم؟ قال لهم تلك المادة حادثة لو مو حادثة، قال لهم حادثة، فتلك المادة يحتاج أن تتقدم عليها مادة سؤال ولا خب، وهكذا خير ثمل تسلسل صحيح. فهم يقولوا له لا ماكو تسلسل، يقولوا له ماكو تسلسل، يقولوا له ماكو تسلسل، يقولوا له ماكو تسلسل يا مولانا. شنو ماكو تسلسل؟ هم ما حكوا بالطريقه اللي حكاها الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي قال لهم الحادث لابد ان تسبقه مادته، قالوا له ايه. قال لهم زين تلك الماده التي تسبق الحادث حادثه لو مو حادثه؟ حادثه. زين لابد ان تسبقها مادتها لو لا؟ تلك المادة حادثة لو مو حادثة؟ حادثة. لابد أن تسبقها مادة أم لا؟ نعم. فيلزم التسلسل، بس هم شكل ما حصل. هم قالوا الحادث معناته شنو هو؟ الحادث شنو معناته؟ معناته ممكن. الحادث الموجود، الموجود حادث معناته ممكن. الممكن يعني ماذا سبقه؟ سبقه إمكانه. الإمكان من الأعراض لو مو من الأعراض يا شيخ سجاد؟ الإمكان من الأعراض، من الأعراض. احنا قلنا الأعراض على قسمين، أعراض ذهنية وأعراض خارجية. زين، فقالوا من الأعراض، هم هيك بيحسوا. قالوا إذا من الأعراض يحتاج إلى محل خارجي لو لا؟ قلنا لا يحتاج. يقول زين، محل خارجي، محل الخارجي لابد أن يكون شنو؟ مادة إلى وجود خارجي. فإذا المادة سبقت الممكن. هو هنا العلامة الحلي قال لهم عندكم مغالطة، مغالطتكم وين؟ الإمكان من الأعراض، بس مو من الأعراض الخارجية، من الأعراض الذهنية. الأعراض الذهنية تحتاج إلى إلى إلى معروض خارجي، ما تحتاج، ما تحتاج إلى معروض خارجي، ما تحتاج إلى محل خارجي. زين، هم إجوا لفوا لفة ثانية الآن، يظنون يجاوبون على التسلسل ماله. يقولوا له الإمكان إمكانان، أي يقولوا له الإمكان على قسمين. يقول خير، شلون على قسمين؟ احنا يمكن ما دار فيها. إمكان على قسمين. يقول نعم، الإمكان الذي تساوى تساوى طرفاه بالنسبة للوجود، هذا يقولوا له إمكان. وعندنا إمكان ثاني شيء يسموه إمكان استعدادي. تذكرون المسألة؟ إمكان استعدادي. هذه ناقشناها في المسألة الثانية والثلاثين، في المسألة الثانية والثلاثين. هناك الإمكان الاستعدادي، الإمكان الاستعدادي. المولانا الخشب الرطب، الخشب الرطب إيش قد عنده إمكان للاشتعال؟ إمكان 5%. أما الخشب اليابس إيش قد إمكان للاحتراق والاشتعال؟ 100%، أو خلينا نقول 70%. أما الخشب اليابس الذي مرطب بالبنزين إيش قد إمكان للاستعداد؟ 100%. فإذا الإمكان الاستعدادي قابل للشدة والضعف. أما الإمكان الذاتي مو الاستعدادي قابل الشدة للضعف، إنه مو قابل، تساوى طرفاه. هذول راح ينقلوه في عالم آخر. هذا الغريق يتشبث بكل حشيش، ماكو، راح يدخلونه بهذا العالم. شوف جوابهم شلون يردون عنه. أجابوا عن الأول، يعني عن الجواب الأول، بأن الإمكان لفظ مشترك بين معنيين. المعنى الأول الإمكان الذاتي، والمعنى الثاني الإمكان الاستعدادي. بين معنيين. الأول الإمكان الذاتي، وهو ما يقابل الامتناع، وهو صفة عقلية. شوف العلامة الحلي شرد عليهم، قال لهم الإمكان أمر انتزاعي، ما إلى وجود خارجي، ما إلى وجود خارجي. مو شكل قال لهم الإمكان أمر انتزاعي، ما إلى وجود خارجي، ولا يحتاج إلى محل خارجي، محله وين؟ في الذهن. يقولوا لك كلامك صحيح على العين وعلى الرأس، بس إحنا ما نحكي عن الإمكان الذاتي، ما نتكلم عن الإمكان الذاتي، إحنا نتكلم عن الإمكان الاستعدادي. الإمكان الاستعدادي يحتاج لممكن خارجي لو لا؟ لابد أكو خشب، وهذا الخشب مبلل أو يابس، حتى نشوف إيش قد فيه استعداد للاشتعال وعدم الاشتعال. إذا يحتاج لوجود خارجي لو ما يحتاج؟ يقولون شفيت إذن هنا الإمكان يحتاج إلى محل خارجي. يا مولا، احنا كلامنا في الممكن الذي ينتزع منه الامكان الذاتي، لو الذي ينتزع منه الامكان الاستعدادي. احنا كلامنا في الممكن الذاتي يا مولانا. وين دي تروح؟ ايش دي تسوي؟ ايش دي تخبص؟ كلامنا في الحادث وفي امكانه الذاتي، وان امكانه يحتاج الى محل خارجي او ما يحتاج. زين، يقولوا له مشترك بين معنيين، بين الممكن الذاتي وبين الممكن الاستعدادي. الاول ما يقابل الامتناع وهو صفة عقلية، وهو الامكان المقابل للامتناع مولانا صفة عقلية اي انتزاعية، اي انتزاعية، اي انتزاعية، اي انتزاعية، وهو صفة عقلية يوصف بها، يوصف بها كل ما عدا الواجب والممتنع من المتصورة او المتصورة. كل شيء تتصور طالما اذا مو واجب الوجود ولا ممتنع الوجود فهو ماذا؟ ممكن الوجود بالامكان الذاتي. انتزاعية، انتزاعية، انتزاعية. زين، ولا يلزم من اتصاف الماهية بالامكان كونها، يعني كون الصفة العقلية مادية. يقول احنا نعيدك، نعيدك، نعيدك، بل هذا الامكان ما يحتاج الى ان يكون ماذا؟ الى وجود خارجي، ان يكون مادي. يقول هذا نعيدك، ولكن كلامنا في الثاني والامكان الثاني اللي احنا شنو سميناه في المسألة 32 يا شيخ سجاد؟ سميناه الامكان الاستعدادي. زين، والثاني الاستعداد، وهو موجود، ها، معدود في نوع من انواع جنس الكائن. ها، هاي الخشبه، هاي الخشبه، هاي الخشبه المبلله الرطبه بالماء، كيفيتها قابله للاشتعال لو لا؟ ايش قلت؟ زين، هنا هنا زين. يقول واذا كان الامكان الاستعدادي، اكتبوا التعليقات يا مولانا، واذا كان الامكان الاستعدادي موجودا في الخارج عرضا خارجيا، صحيح، موجودا، أتكون موجودا لو موجودا، موجودا وعرضا، بل عرضا خارجي، وغير باق بعد الخروج إلى الفعل، فيحتاج لا محالة قبل الخروج إلى الفعل. ماذا يحتاج؟ فيحتاج لا محالة، هذه قبل الخروج حطوها، حطوها، حطوها بين قوسين بين خطين، قبل الخروج حطوها بين خطين بين قوسين، فيحتاج لا محالة إلى محل ذات المحل. إذا الممكن تستفضوا ما بس نقول لهم لا يمكن تتغالب حصلا. الممكن اللي تسبقه مادة غير ممكن تقول ممكن الاستعداد، الامكان الاستعدادي، كلامنا في الامكان الاستعدادي، كلامنا في الامكان الذاتي، كلامنا في الامكان الذاتي. ارجوك زين. وعن الثاني، وعن الثاني، ما هو جاب جوابين يعني، واجابوا عن جوابنا الثاني، واجابوا عن جوابنا الثاني، قالوا إن القبلية والبعدية تلحقان الزمان بما هو زمان، إن القبلية والبعدية، يقول كان يا مكان في قديم الزمان. شوف بتقول إذا زين عندنا زمان قديم، تقول في الزمن المستقبل راح البشر يوصلون الى المريخ، وكل واحد راح يكون عنده بيت في المريخ، بالصيف يصيف هناك وبالشتاء ينزل الى الارض. هذا في الزمن المستقبل وعدنا في الزمن الماضي. فاذا القبليه والبعديه هذه الصفات تلحق الزمان باعتباره عرض للارض، او تلحق الزمان باعتباره عرض للقمر، او تلحق الزمان باعتباره عرض لوجود حج احمد ابن فلان اللي ساكن ما ادري في اي بلده، ان تلحق الزمان بما هو زمان القبليه والبعديه، تلحق الزمان بما هو لذاته. يقول له مولانا قلنا بل وعن الثاني أن القبلية والبعدية تلحقان الزمان لذاته، يعني بما هو زمان، بما هو زمان، من دون أن نلحظ الزمان، من دون أن نلحظ الزمان يحيط ويحوم بشيء من الممكنات. زمان سابق وزمان لاحق وزمان حالي. الزمان لذاته فلا يفتقر الزمان إلى زمان آخر. ما يحتاج تقول أن للزمان، إذا قلنا الزمان لابد أن يتقدم على الممكن، إذن الزمان هو أيضا شنو؟ هو حادث. فإذا الزمان حادث لابد أن يتقدمه زمان، فإذا تقدمه زمان إذن ذلك الزمان نسأل يحتاج إلى زمان يتقدم عليه أم لا، وهكذا. فيلزم ماذا؟ التسلسل. إما لكن لا يحتاج الزمان إلى زمان، شنو يصير؟ نسأل فلا يفتقر الزمان إلى زمان آخر. اكتبوا علقوا فلا يلزم التسلسل. الله أكبر، إيش قد دليلهم لطيف. ليش مولانا؟ لأن كل من يطب عد القاضي يطلع راضي. ليش داود الله لامه؟ داود ليش الله لامه؟ حكم داود كان حكم صحيح. قال له أخويا عنده 99 شاة وأنا عندي فرد شاة أملكها. قال هاي الشاة نجيبها تعطيني إياها. قال له ظلم. أجلس 99 شاة وأنت عندك ملكك هاي وهو ما تعمل ملكك. قال لي قال هذا النبي بيأخذها. قال لي هذا ظلم. شلون صار امتحان لداود؟ صار امتحان لداود لأن ما انتظر يسمع أخوه أبو 99. كان مفروض ذاك يسمع. يجوز ذاك عنده 100 شاة وهذا ضايق منه شاة. يعني عنده 100 شاة إذا باقوا منه شاة فرضا يعني صير ظلم لو راي يرجعها. السكوت بالنتيجة لازم نسمع الطرف الآخر بعدين نقضي. هنا نفوتنا داود، هنا أنه قضى قبل أن يسمع الطرف الآخر. فكلامهم لطيف بس لابد أن نسمع أيضا إلى منه؟ إلى العلامة. شي يقول العلامة؟ يقول قلنا لكم في غد بعد أن تتناولوا الفطور الجيد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.